الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 96 بعد 700 نحن مع البيت من جوهرة التوحيد 23 بعد 100، وجاء شرحه في الصفحة 41 بعد 100 والألف. يقول الشيخ: وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر. طبعا ربما أوحى هذا البيت بادي الاستقبال بالفلسفة التي دخلت في علم التوحيد، وقد ذكر في مجالس السابقة أن كل مسألة طرحها علماء التوحيد تتعلق بالعقليات ويندرج فيها ما يتعلق بالمسائل الفلسفية هي من المستجدات التي جدت على ساحة الفكر الإسلامي، واضطر العلماء إلى أن يواجهوها تحليلا تفصيلا قبولا رفضا بيانا للتهافت أو الأخذ بها. ومن روعة علماء التوحيد أنهم استقبلوا كل الفلسفات التي صبت في حوض الأمة، ثم إذا بهم يوظفون ما يمكن أن يوظف، يرفضون ما لا يقبل بحال. الميزان الذي بأيديهم إنما هو كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعيد قراءة البيت من أجل أن نتعرف إلى المفاصل التي لا بد لنا من أن نفصل فيها بداية، من أجل أن تستوعب القضايا. أقول خطيرة الآن أنا، لأنه الذي يعايش الفلسفات العلمية يجد نفسه بحاجة ماسة إلى مثل هذه التوضيحات. وجود شيء عينه وجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر. لو جزأنا البيت نحن إلى أفكاره الرئيسية، أول قضية، وهذه قضية فلسفية أخذت حيزا من التفكير ومن الكتابة والمعالجة، وجود شيء عينه. والثانية الجوهر الفرد يعني الخلية التي تتكون منها المكونات، وكان يطلقون على الخلية أو قل الذرة أنت، علما لم يكن هناك علم بأن الذرة أيضا في ضمنها عوالم. كانوا يبنون تصورهم لهذا الكون على أنه مكون من جواهر، وهذه الجواهر انضم بعضها إلى بعض، أو ضم الله عز وجل بعضها إلى بعض، فإذا بها تشكل الشجرة أو كوكبا أو شهابا ثاقبا أو إنسانا أو قل ما شئت من الظواهر الكونية التي أبدعها الله عز وجل. لكن يقرر هنا الشيخ أن الجوهر الفرد حادث، أي ليس هناك مادة قديمة قد وجدت مع وجود الله تبارك وتعالى، وإنما كل ما سوى الله حادث. الآن يمكن أن أنطلق من كلمة حادث. الوجود يمكن أن ننظر إليه من زاويتين: وجود واجب ووجود حادث. الوجود الواجب ما لا يتصور عدمه، الوجود الواجب ما لا أول لوجوده، الوجود الواجب لا افتتاح لوجوده، الحادث كل ما سبقه عدم ثم وجد فهو وجود حادث. يمكن أن نجمل هذا بأن كل ما سوى الله عز وجل حادث، على معنى أنه سبقه عدم ثم تعلقت قدرة الله عز وجل بما شاء أن يخلقه فخلقه الله تبارك وتعالى. نرجع إلى قضية الوجود الواجب. العلماء لما تكلموا على صفات الله عز وجل طرحوا قضية صفات الله عز وجل وما يتعلق بالإيمانيات من زاويتين. هنا يمكن أن أقول ليس هناك ألذ للأرواح من الحديث عن الله تبارك وتعالى، وليس هناك آنق في عالم الفكر من الحديث عن مخلوقات الله تبارك وتعالى. ذلك أن المسلم قد بنى إيمانه بالله عز وجل على قاعدة وجود هذا الكون، لم يكن أسطوريا في تصوره، لم يكن خياليا في طرحه، وإنما نظر إلى هذا الوجود فإذا به يدل على أن له موجد باعتبار العدم قد سبقه، باعتبار تنوعاته التي ظهرت بوضوح، باعتبار كل ما أقيم فيه من سنن وضوابط وقوانين. إذن الحديث عن الله عز وجل والحديث عن هذا الكون قلنا في وجود واجب وهو الله عز وجل، ووجود محدث أو حادث وهو هذا الكون. نرجع الآن لما تكلم به العلماء فيما يتعلق بوجود الله عز وجل. قالوا إن الله عز وجل يتصف بكل كمال وينزه عن كل نقصان، وكمالات الله عز وجل لا تعد. مهما حاولت أن تتعرف إلى صفات الله عز وجل انفتح لك الطريق، فإذا بك في طريق لا نهاية له. إذ عظمة الله عز وجل لا يحاط بها، هذا أقوله وأؤكد عليه، لأن بعض الذين ناوأوا الأشاعرة والماتريدية في طرحهم إنما قالوا أنتم تحصرون صفات الله عز وجل في 20، من أين أتيتم بال20؟ أن لكم أن تحصروا صفات الله عز وجل. قلنا لهم لا نحصر صفات الله عز وجل بيقين، وهذا لا نقوله دفعا لهم دفعا بصدورهم، وإنما نقوله لما تقرر من حقائق. لا عدد لصفات الله، لا إحصاء لصفات الله عز وجل، كمالات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. ولكن لما كنا لا نقدر على أن نحيط بصفات الله عز وجل علما، ولما جاءت الشريعة التي يمثلها كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واجتهادات العلماء الأشباه، حيث جاءت وطلبت منا أن نؤمن بالله عز وجل، آمنا بالله من حيث الكمالات التي لا تعد، وآمنا بالله من حيث ما دلتنا عليه النصوص من صفات الله عز وجل، حيث أقول القدرة ثابتة في كتاب الله وثابتة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وثابتة في هذا الكون الذي هو دليلنا على الله تبارك وتعالى، حيث أقول الإرادة صفة ثابتة في كتاب الله، ثابتة في حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي واضحة في التنوعات التي ازدخر بها هذا الكون. إذن أنا حيث أعدد، حيث أحصي، حيث أحدد، ما حددت إلا ما استطعنا أن نصل إليه أو ما دعتنا إليه النصوص، دعتنا النصوص إلى أن نؤمن بطلاقة قدرة الله عز وجل، فأمنا بطلاقة قدرة الله عز وجل. دعتنا النصوص إلى أن نؤمن بكمالات الله، أن مع كمالات الله التي لا تعد ولا تحصى، وأمرتنا النصوص، واقرأ أنت القرآن، إن الله على كل شيء قدير، معناها أنا وجب علي أن أؤمن بالقدرة. فإذا ما تناولت القدرة الآن ما يأتي من أتى ليقول إنك حصرت، أنا لم أحصر، وإنما أنا تناولت هذا العدد الذي اتفق عليه العلماء، وهو عدد من الصفات دل عليه القرآن وأثبتته السنة ودل عليه هذا الكون. أهل السنة والجماعة قالوا يتصف الله عز وجل ب20 صفة واجبة، ويستحيل في حق الله عز وجل أضدادها، يستحيل في حق الله أضداد هذه الصفات، ويجوز في حق الله عز وجل صفة واحدة. الصفة الواحدة التي تجوز في حق الله هي فعل كل ممكن أو تركه، لا يجب على الله عز وجل أن يفعل، بل يفعل الله عز وجل مختار، هو يختار، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. إذا رجعنا الآن إلى الصفات التي نحن بصددها الآن، 20 صفة واجبة في حق الله عز وجل، كي نحسن التعرف إليها والوقوف على أبعادها بما أمكننا مما أهلنا الله عز وجل به من وعي وفكر وترتيب، نجد أن هذه 20 قد انقسمت إلى 4 أقسام: نفسية وسلبية ومعان ومعنوية. السلبية صفة واحدة، النفسية صفة واحدة، والسلبية 5 صفات، والمعاني 7 صفات، والمعنوية 7 صفات. 7 و7 14، تأتي الصفة النفسية واحدة صار 15، والخمسة السلبية المجموع 20 صفة. طبعا أنا ما أريد أن أرجع لأنه هذا كله طرح وبوي، لكن أريد أن أقف لحظة عند صفة الوجود التي هي الصفة النفسية. لماذا قالوا عن الوجود صفة نفسية؟ أو لماذا قالوا عن الصفات السلبية 5 التي هي الوجود، التي هي القدم، البقاء، القيام بالنفس، الوحدانية، المخالفة للحوادث؟ هي 5 صفات. لماذا قالوا سلبية؟ ليست مسلوبة عن الله عز وجل، وإنما هي تسلب هذه الصفات ما يمكن أن يطرأ على الذهن مما لا يليق بعظمة الله عز وجل. إذا سئل متى بدأ وجود الله عز وجل، نقول الله عز وجل له صفة القدم، أي لا افتتاح لوجوده. أينتهي وجود الله عز وجل؟ نقول لا، لأن الله له صفة البقاء. هل يشابه الله عز وجل مخلوقاته؟ يشابه جبريل، ميكائيل، العرش، اللوح المحفوظ؟ قال المخالف للحوادث. كم عدد ذوات الله عز وجل؟ الله ذات واحدة، ذات الوحدانية. إذن القدم والبقاء والقيام بالنفس، يعني ليس الله عز وجل صفة، وإنما ذات اتصفت بالصفات. إذا لاحظ العناوين، قالوا سلبية لأن تسلب عن الأذهان أضدادها. نأتي الآن للنفسية. النفسية هي الوجود، يعني وجوب الوجود. لماذا أسموها نفسية؟ قالت لأنها ليست سوى الذات، مثل ما قال هنا وجود شيء عينه، وجود شيء عينه. حتى أقرب المسألة، وإن كنا حيث نأتي بالمثال لا نريد المطابقة، ونريد أن نؤنس الذهن بما يمكن أن يقرب له المعنى. أنت لك صفة الوجود بصرف النظر عن كون وجودك حادثا. صفة الوجود يقوم بها صفاتك، يقوم بصفة الوجود صفاتك. يعني أنت لك سمع، سمعك فيك، سمعك صفة من صفاتك، فأنت من حيث الكل لك صفة الوجود، لكن من حيث الصفات قامت بك صفات السمع والبصر والكلام، قل ما شئت أنت من صفاتك. إذن نأتي الآن حتى نوضح أكثر، ما الصفة وما الذات؟ الذات طبعا قد تعجز اللغة عن ضبط المعنى، لكن نقارب. الذات هي المحل الذي تقوم به الصفات. كلمة المحل هذا في تجوز، يعني في ترخص. ما الصفة؟ كل معنى قام بالذات فأوجب لها حكما. كل معنى، حفظكم الله تبارك وتعالى وأعانكم الله عز وجل على مثل هذا، لأن هذا هو مطحنة حقة، إنما تحرض العقل على أن يتحرك، وغالبا النفس تستريح. ألا ترى معي بأن قراءة كتاب أبعد ما يكون عمن يتابع الأفلام؟ يتابع الفيلم وهو مستلقٍ وعم بيأرجل أحيانا، أو عم يكتشف فنجان من القهوة، ثم هو يسمع أو يرى مناظر وصور وصوت وألوان. لكن القراءة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى جلسة وإلى فهم وقراءة العبارة وتكرارها وفهمها. لذلك الحديث هذا حديث يحتاج إلى جلسة حقيقة، جلسة يمكن أن نستوعب بها، وهذا ليس عسير الهضم حقيقة. الصفة هي المعنى، كل معنى المعنى الذي يقوم بالذات فيوجب لها حكما. افترض أن واحد فقد القدرة ما بيستطيع يتحرك، هل فيه صفة القدرة؟ ليس فيه صفة القدرة، لكن لو قامت به صفة القدرة لقلنا قادر، قادر على أن يقوم. صلي قائما فإن لم تستطع، يعني فقد القدرة على القيام. إذن القدرة صفة، لأنها إذا قامت بالذات أوجبت للذات التي قامت بها القدرة أوجبت لها أنها قادرة. ولذلك حتى أقرب أيضا أكثر، حينما نقول فلان عالم، كلمة عالم دلت على ذات متصفة بصفة العلم. فلان قادر دلت على ذات، كلمة قادر دلت على ذات قامت بها صفة العلم. إذا العلم صفة والذات المحل الذي قامت به الصفة، القدرة صفة وقادر دل على المحل الذي قامت به صفة القدرة. إذا كان هذا من الواضحات وهو من الواضحات، نأتي للذات نفسها. لماذا قال العلماء 20 صفة والأولى اسمها نفسية؟ اقرأ أنت كتب التوحيد تجد أنهم قالوا وصفوا الذات بصفة الوجود ليس على سبيل التحقق والحقيقة، وإنما الذات وجود، وذاك وجوده شيء عينه، فعينه لا يعتبر صفة. حتى أفرق قليلا فقط، الصفة حتى يفرق بينها وبين الصفة الاعتبارية، قالوا القدرة صفة، لو شاء الله عز وجل لكشف لنا، لو شاء كشف لنا لرأينا صفة القدرة، يعني يمكن أن ترى، هي صفة من صفات المعاني. لكن قدير أنت أمام الذات التي تصفت القدرة، ولذلك المعنوية لا ترى، والمعاني يمكن أن ترى، يمكن من حيث الافتراض لا من حيث الرؤية، يعني حتى نفرق بين المعاني وبين المعنوية. القدرة من صفات المعاني، قدير من صفات المعنوية. لماذا قدير من صفات المعنوية؟ قال لأنها تحكي الذات التي اتصفت بصفة القدرة، وجود ذات عينه. أنت نفسك تتصف بالسمع كما قلت، فصفة السمع أنا يمكن أن أشهدها فيك، لكن أنت ككل الآن أنت لست صفة، أنت وجود. ولذلك أجمع علماء التوحيد على أن الله عز وجل ليس صفة، كما يقولون الله محبة، الله ذات ليس كمثلها شيء، قامت بها صفات، صفاته كذاته ليس كمثلها شيء، وصفاته مع ذاته ليس لوجودهما افتتاح، لا ذاته لا افتتاح ولا صفاته لا افتتاح. هنا ملمح فقط على ما عليه علماء التوحيد، فرق بين صفات الذات والصفات الفعلية. الله عز وجل يتصف بنوعين من الصفات، صفات الذات والصفات الفعلية، صفات فعل، يعني صفات فعل. حتى أفرق فقط بعبارة مختصرة بين نوعي الصفات، صفات الذات هي الصفات القائمة بالذات من الأزل، ولذلك هي صفات أزلية أبدية. صفات الأفعال عبارة عن تعلق القدرة، أي حادثة صفات الأفعال. صفات الذات الآن إذا اتصف بصفة من صفات الذات انتفى بثبوتها عنه ضدها، ثبت أن الله عز وجل متصف بالعلم انتفى الجهل. ومن هنا نأتي إلى الصفات العشرين التي مستحيلة في حق الله عز وجل، ثبتت العشرون الواجبة فانتفى العشرون التي ضد هذه الصفات. ثبت أن الله قدير، ثبتت قدرة الله، ثبتت صفة القدرة لله عز وجل، ما يقابل قدرة العجز. إذن صفات الذات حيث ثبتت ينتفي نقيضها، ينتفي نقيض صفة الذات. أما صفات الفعل لا ينتفي نقيضها، يتصف الله عز وجل بصفة وضدها من صفات الأفعال، ودل على ذلك أسماء الله عز وجل. قال ربي الذي يحيي ويميت، لاحظ الفعل قال يحيي أو هو المحيي المميت أسماء. إذن حيث قال يحيي، طيب أيميت أم لا يميت؟ يميت أيضا، إذن هو يحيي ويميت، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يقدم ويؤخر، كل ما شئت أنت في كل ما يدل على هذا الكون وكل ما تدل عليه أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك قال علماء هذا الكون يدل على أنوار أسماء الله عز وجل، وهذا طبعا بحث قلبي معرفي فيه ارتقاء في المعرفة. الكون يدل على أسماء الله عز وجل، وأسماء الله عز وجل تدل على صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله عز وجل تدل على ذات الله عز وجل، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. إذا كان هذا مما هو واضح تبين لنا الآن وجود شيء عينه. إذا الوجود ليس صفة تقوم في الموجود، ما دام هو موجود إذا وجوده صفة عينه، وجود شيء عينه. حيث يتضح هذا سنجد أنفسنا أمام ما قال العلماء حتى ما ننتهي من الصفحة دون أن نحتاج إلى أن نرجع إليها، ثم في الثنايا إن شاء الله عز وجل نبين ما يمكن أن يبين. ذهب الإمام الفخر الرازي إلى أن وجود الشيء ليس عين حقيقته، هذا بخلاف ما تقرر الآن، واضح؟ نحن نأتي بالكلام ونبين بحسب ما فهمنا هل هو صحيح أو ليس بصحيح، هل يرد عليه أم يوقع عليه على أنه صحيح. إذن الرازي بيقول وجود الشيء ليس عين حقيقته، نحن قررنا في الكلام وجود الشيء عينه. فسره، لماذا قال فسره؟ قال لأن العبارة مشكلة حقا، كأنما يقول الوجود كصفة القدرة، الوجود ليس صفة تقوم بالذات وإنما الذات نفسها، الوجود وجود الذات. فسره بأنه الحال الثابتة للذات ما دامت الذات وهذه الحال غير معللة بعلة. نحن عندنا الأحداث لها أسباب، أما وجود الله عز وجل ليس له سبب، ما كان له سبب مع ذلك أنه حدث بعد أن لم يكن، أما وجود الله عز وجل ما في سبب جعل لله وجودا، وإنما وجوده إنما هو قائم بذاته من الأزل. كما في العليم مثلا، هو انتقل للعليم، كلمة العليم تدل على ذات انتصبت في العلم. ألا ترى معي بأن العلم صفة وأن الذات ليست صفة؟ إذن يقول كما في العليم مثلا، فإنها معللة بقيام العلم بالذات، كلمة معللة ليست منضبطة، وهذا الذي يرد به على الفخر الرازي. عموما ترى رجع إلى ما قرره علماء التوحيد الآخرون، يقول هنا معللة بقيام العلم بالذات، العلم ليس قيام العلم صفة بذات الله عز وجل علة، كلمة العلة هذه مأخوذة من الفلسفات، ذاتا الفلاسفة الإغريق واليونان والفلاسفة الذين سبقوا رسالة الله عز وجل الخاتم للبشرية قاطبة، إنما كانوا يزعمون أن الله علة العلل، بمعنى أنه هو الذي أوجد هذا الوجود. أيأخذ على أقوالهم؟ نعم، الغزالي في تهافة الفلاسفة نسبهم للكفر وهو محق في هذا. لماذا؟ قال أن العلة لا تنفك عن المعلول، العلة تواكب في وجودها المعلول، لا يصح أن نقول إنه المعلول كان بعد وجود العلة، حيث وجدت العلة يوجد المعلول. وقلنا مثل حركة الساعة في اليد، حركة الساعة علة لحركة اليد، وما أفهم أنا أن أحرك يدي ثم بعد ساعة تتحرك الساعة. ولذلك هؤلاء الفلاسفة يعني اضطروا إلى القول بقدم الكون، ذلك أنهم قالوا علة الكون، علة وجود الكون الله عز وجل، ولا تنفك العلة عن المعلول. إذن المعلول الذي هو الكون إنما هو قديم كقدم الله عز وجل، وهذا ليس بصحيح. ما الذي فقدوه؟ من معيار أو من تسديد حيث ذهبوا هذا المذهب. ظني لو أنهم رجعوا إلى أي رسول من الرسل لتعلموا منه. ذلك أن الرسل أعرف الله، أعرف الناس بالله تبارك وتعالى. ما الذي فقدوا الإرادة؟ هم قالوا إن الله اضطر، حيث ينسبون الاضطرار إلى الله عز وجل، معناته ليس مختارا. أنت ابن آدم مختار الذي لا تساوي عود كبريت فوق هذه الأرض، والله عز وجل ليس مختار. ذاتا خلق الله الخلق، لاحظ، خلق الخلق باختيار وحضرة الإطلاق، كما قالها الربانيون: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد جاء لا يسأل نفيا من أجل أن بعض النفوس ربما قال: لما فعل، لما كذا، لما لم. وبعضهم يريد أن يجعل من الأرض جنة قبل أن يرحل إلى الجنة، وبعضهم يقول لا يسأل عما يفعل. بما أنه فعل، ليس عليك إلا أن تفهم ما فعل على ما هو عليه، وليس عليك إلا أن تقف الوقفة الشرعية العاقلة الكيسة المسددة مما فعل الله عز وجل. وأنا ما أخفي أن بعضهم هو طبيب قال لي: لما ولما ولما، حتى انتهى من لما لما لما. قلت له: أنت من نصبك من أجل أن تنظم الكون؟ يعني أريد أن ينظم الكون لك أخي، نظم عيادتك أنت، الله يرضى عليك، يعني خليك في جلدك. إذا خرجت عن جلدك ترى ما عاد ترجع، تنسلخ عن جلدك حقيقة. إذا نحن أمام الآن لا يسأل عما يفعل، أمام أن الله مختار، فعال لما يريد، فعال لما يريد. إذا كانت المعركة فالله أرادها، وإن لم تكن المعركة فالله أرادها. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. كثير من الآيات بهذا المعنى. إذن هنا فإنها معللة بقيام العلم، هو أخذ من كلمة معللة بالعلم. الله عز وجل من الأزل عليم، كلمة عليم تدل على أنه متصف بالعلم، دل على علمه. هذا الكون فيه طرف من علم الله عز وجل: وسعت كل شيء رحمة وعلما. ذهب الأشعري الآن، ما قلنا الرازي، نحن الأشعري ذهب ومن تبعه إلى أن وجود شيء من الموجودات هو عين حقيقته. الوجود ليس صفة وإنما وجود. وأبقى بعضهم عبارة الأشعري على ظاهرها. هناك فسر، ما تلاحظ أنت الفخر الرازي فسر العبارة، العبارة مشكلة: وجعل في عد الوجود صفة تسامحا. قلت أنا في البداية الصفة النفسية هي وجود الذات، وجوب الوجود. قالوا: لماذا أدخلها بالعشرين إذن؟ عشرون صفة. قلنا: هذا من باب التسامح، لأن اللغة أحيانا لا تطيق مهما كانت واسعة عن أن تستوعب الغيوب. ولذلك من عظمة الله عز وجل أنه اختار اللغة العربية وعاء لينزل الرسالة الخاتمة التي تناولت كثيرا من الحقائق. ولولا أن اللغة على مقدرة كما علم الله عز وجل من أدائها، قدرة على أدائها أو إيصال هذه المعاني، لما اختارها الله تبارك وتعالى لغة سكب فيها الرسالة الخاتمة. أول العبارة بعض المحققين كالسعد، هذا من علماء التوحيد، بأن المراد أن وجود الشيء ليس زائدا في الخارج بحيث يرى كالقدرة والإرادة. أنا عرضت هذا، يعني أنت الآن وجودك أنا أراه، قدرتك صفة فيك ليست كلك، صفتك ليست كلك، أما ذاتك كلك أنت. ولذلك الوجود ينصب على الذات وليس كالقدرة التي يمكن أن ترى إذا أراد الله عز وجل أن نراها. هنا الرؤية مباشرة لأنها تتعلق بالذات، إذا ليست زائدا على الوجود، صفة الوجود ليست زيادة على الوجود، لكن الوجود زائد قدرة صار قادر، الوجود زائد إرادة صار مريد، الوجود زائد علم، لاحظ هي الزيادة. لكن ليست زيادة منفصلة. وعلماء التوحيد كانوا نبهاء، قالوا عن الصفات، وهذا ينبغي أن يذكر، قالوا ليست عين الذات ولا غير الذات. والله دوخونا حقيقة، ليست عين ولا غير. قلنا لا، لا الدوخ، الله يرضى عليك، هو الدوخة ترى هنا معناها الشكارة يعني، وهذا ما ما ما نريده على الإطلاق. الصفات ليست عين وليست غير. قالوا ليست عين لأن معناها غير معنى الذات، يعني حيث أقول قدرة، ألم يرتسم في ذهنك معنى للقدرة؟ كما عرفت أنت أقول علم، هل معنى العلم هو نفس معنى القدرة؟ هل معنى السمع هو نفس معنى القدرة والعلم؟ لا. إذن هذه الصفات لها معان، لها معان. إذن هي غير ذات. الذات قلنا المحل الذي تقوم به الصفات، أما الصفات متنوعة، وهذه الصفات المتنوعة لكل نوع من هذه الصفات معناه. إذن هي غير ذات، ليست غير. قلنا ليست عين صحيح لأنه معناها غير معنى الذات، أما ليست غير يعني ليست قائمة بنفسها وإنما قائمة بالذات، حيث قامت بالذات ليست غيرا منفصلا. يعني لا يصح في تصور المسلم أن تنتقل قدرة الله عز وجل، تنفصل عن الله عز وجل من أجل أن لا يدخلوا في مأزق النصرانية التي قالت إن قدرة الله حلت في السيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قالوا ما بحلول، والقدرة لا تنتقل، والقدرة قائمة بذات الله عز وجل، ليست غير، يعني ليست غير، ليست مبعضة، ليست أبعاضا، لكن معاني مختلفة صحيحة. وهؤلاء الذين قالوا بانتقال صفات الله عز وجل من القدرة والعلم لتحل في ذات المسيح السلام، دفعهم إلى هذا التصور أنهم رأوا على يديه ما يدل على القدرة، ورأوا على يديه ما يدل على العلم. قد جاء بني إسرائيل بآيات، منها أنه يخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، هي قدرة، لا قدرة. ثم قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيتكم، هذا علم. قلنا لا، هذه معجزات. ولما توهموا أنها ليست معجزات انطلقوا إلى أن صفات الله عز وجل حلت في هذه الذات. قل لا، أنتم عندكم الإنجيل، ما عندنا مشكلة، ولنقل إن الأثر يدل على المؤثر، يعني ظهور خارق على يد المسيح السلام يدل على قدرة، لكن أنتم فهمتم أن قدرة الله حلت. قل لا، إن الله خلق الطير الذي بيد المسيح السلام معجزة للسيد المسيح السلام، وعندكم الدليل. ما الدليل؟ عندكم موسى عليه السلام لما ضرب البحر بالعصا، طبعا هل أمر عادي أن أضرب أنا البحر بالعصا بيشق هكذا وطرق وطرائق و12 طريق؟ قال لا. قلنا ماذا تقولون عن العصا؟ قول هي معجزة. طيب أليس الدالة على القدرة؟ طيب لماذا لم تقولوا أن قدرة الله حلت في موسى عليه السلام؟ ثم كل المعجزات التي عندكم في الإنجيل، عم تكلم عن المعجزات، معنى ذلك أنها عبارة عن حلول صفة من صفات الله عز وجل في هذا الذي ظهرت على يديه المعجزة. يقول لا، المعجزة وهذا تعريف أهل السنة، أمر خارق للعادة يخلقه الله عز وجل على يد من شاء، أمر خارق للعادة يخلقه الله على يد من شاء إظهارا لمنزلته من الله عز وجل، أو ليقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني، هذا إذا كانت الخارقة قد ظهرت على يد نبي، وإلا إذا ظهرت على يد ولي من أولياء الله عز وجل فهي لهم الألوان الكرامة، وهذا ما يسمى بالكرامة. هنا المقصود الآن بالجوهر، انتقلنا للشطر الثاني من البيت، قال والجوهر الفرد حادث. طبعا هنا نحن لا نؤاخذ العلماء لأنهم كتبوا هذا من مئات السنين، لماذا لا نؤاخذهم؟ لأنهم ما كانوا يدروا أن الذرة تتفتت، ما كانوا يدروا أن هناك أصغر من الذرة وأكبر من الذرة، ما كانوا يدرون هذا، وحيث كانوا لا يدرون وظنوا أن اللبنة التي تكون منها المكونات هي الجوهر الفرد. الجوهر الفرد يعني الذي لا يتجزأ، بنوا على ذلك. الجوهر الفرد يعني اللبن الذي تكون منها المكونات إنما هي حادثة. قال: والمقصود بالجوهر ما لا يتجزأ. ما لا يتجزأ هذا نظرهم، لا قطعا ولا كسرا ولا وهما ولا فرضا مطابقا للواقع. قصد فرض لنفترض ذلك، الفرض المطابق للواقع أن يمكن أن أتصور أن هذه الخلية التي هي جوهر تنقسم. تصور العلماء قالوا لا، التصور لا نقبله نحن، قالوا هذا. لذلك الفرض لأنه غير مطابق للواقع، في ذهنهم أنه لا ينفصل الجوهر الفرد، يعني لا ينقسم، هذا في ذهنهم. وما بنوا عليه حق بالنسبة لهم، بالنسبة لنا لا، لا لا نقف عند هذا، لأنه حقائق الوجود. ذكر العلماء أن هذا الكون عبارة عن طاقة ظهرت في صورة حسيات، وأن هذه الطاقة تنتقل من طاقة إلى حس ومن حس إلى طاقة، فهي في تناوب، لكنه كله بإدارة الله عز وجل. إذن هنا قال: ولا فرض، وإلا فقد يفرض العقل المحالة، هو فرض المحال. فكل جوهر حادث لأنه مسبوق بالعدم، يعني كل ما سوى الله حادث مخلوق. وجميع الأجسام مركبة من الجواهر. طبعا هذه قضية أطنب فيها علماء التوحيد. كل جسم حادث، كل جسم حادث، لأن كل جسم مركب، وكل مركب حادث. لماذا كان كل مركب حادث؟ قال: لأنه يحتاج إلى كل جزئية من جزئياته. أنت مركب، تحتاج إلى الإيد حتى تكمل، تحتاج إلى العين، إلى الرأس. ومن هنا حتى تتضح هذه المسألة، ارجع الآن إلى الحياة الجنينية: نطفة، نطفة، علقة، علقة، ثم مضغة. فرق هائل بين النطفة وبين العلقة وبين المضغة. إذا مخلقة، نطفة، مضغة، مخلقة. على هذا من درس علم الأجنة وجد أن الطفل يتخلق، بمعنى ينمو، بمعنى يصبح له رأس يتشكل، وأكتاف وجوف وأطراف. إذن هو بحاجة لكل هذه المكونات التي أدخلت على وجوده. ومن هنا كل مركب يحتاج إلى أجزائه، وكل ما يحتاج حادث. الله عز وجل لا يحتاج، لأنه الغني الغنى المطلق، غنى ذاتي. غنانا نحن حيث طرأ على وجودنا فهو غنى عرضي. ثم يقول ها هنا: والعالم بجميع أجزائه حادث. هذا هو مذهب المسلمين، يرى المسلمون بالأدلة القاهرة أن كل ما سوى الله عز وجل قد سبق وجوده العدم. نحن لا نختلف في أنه لم يظهر الكون من شهرين، وإنما من أزمان نحن ما ندريها. ونحمد الله على أن علماء الكون حتى الذين لا يقرون بالألوهية قد أخبروا أن هذا الكون مضى عليه 13 مليار سنة. أنا بأخذ هذا الرقم، ما عندي مشكلة. نقول لهم 13 مليار، يعني قبل 13 مليار ما كان موجود. بمقاييسكم، لأنهم قاسوا الأشعة، أنتم قلتم من بدأ معناته لم يكن. هذا الذي نريده نحن. أما ما وراء ذلك، أن نتخاصم، أن نتعالم، أن نتناقش، أن نتحاور في أنه هذه السنوات 13 مليار سنة، صحيح ليست البارحة يعني. المهم، وقالت الفلاسفة، هذا الآن ختام الحديث: جميع الأجسام متركبة من الهيولة. يريدون بهذا، لذلك قال: الفرد حادث عندنا لا ينكر، بمعنى ليس هناك مادة عائمة خلق الله منها الكون، مادة عائمة هيولة يعني بلا صورة، ثم أخذ منها الله عز وجل ما صوره فجعل وجعل وجعل وجعل، يعني العرش والكرسي واللوح والقلم وعالم الملائكة والسماوات والأراضي كلها كانت هيولة، يعني مادة عائمة يعني غيمة. أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا، وإن قالوا فإن هذه الهيولة حادثة، ليست قديمة أزلية، هم يقولون بأزلية الكون بناء على أزلية الهيولة، ولذلك لا ينكرون أن هذا الوجود قد طرأ. ما معنى طرأ؟ يعني لم يكن، يعني هذه الهيولة أخذ الله منها كأنما هي عجينة من أجل أن يشكل منها هذا الوجود. جميع الأجسام متركبة من الهيولة أي المادة الأولية ومن الصور. عموما ترى هم غفلوا عن أن الله يخلق من العدم، الله عز وجل ما يحتاج إلى مادة من أجل أن يخلق منها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون من العدم. أما هؤلاء ما فهموا أن الله يخلق عدم، يحتاج الله عز وجل إلى المادة من أجل أن يخلق من هذا الإنسان، لا يحتاج إلى المادة. خلق آدم من غير أبوين، محتاج إلى مادة الأبوين. أما وراء ذلك جاءت السلالة من ماء مهين. وهم منكرون الجوهر الفرد، يقولون كل هيولة كانت، ثم يقولون وإنما المقصود هنا الحكم عليه بالوجود والحدوث، يعني هو موجود لكنه حادث بالوجود وليس له معنى الأزلية. طولت أنا، اللهم صل على سيدنا محمد.